الإمام البخاري رحمه الله: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بعد يقول رحمه الله: أنزل القرآن على 7 أحرف. ورد فيه في الحديث يقوله حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: أقرأني به القرآن على حرف فراجعته وزادني ولم أزل أستزيده حتى إلى 7 أحرف. والحديث الذي سيأتي فيه أنزل القرآن على 7 أحرف خالص من قبل ترجمة، وسبق أن مر بالإشارة في الفارس من أن المقصود الأحرف 7 أنها يراد يقول أن بعض الكلمات يأتي أو تأتي على ألفاظ متعددة ومعنى هواء، معنى أن المعنى الواحد يأتي على ألفاظ متعددة كلها تدل عليه، وهي قد يكون وقد يكون بعضها في لغة واحدة قليل الترادف، وقد يكون ويكون البعض الآخر في لغات أخرى غير لغة القرش. سبق أن مر في حديث مضى قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن أبي بن حزام في سورة الفرقان وقراءته إياها على نحو يختلف على ما كان سمعه عمر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهما قرشيات عمر بن الخطاب وهشام بن أبي بن حزام هما قرشيان، وهذا يزيد إلى أنه قد يكون في لغة واحدة ألفاظ متعددة كل منها يؤدي ذلك المعنى، وكذلك أيضا في لغات أخرى يؤدي ذلك المعنى. وقال إن هذا مثل فعل وهلم وأطرد، فإنها كلها تؤدي معنى واحد، فعل وهلم وأطرد كلها تؤدي معنى واحد، وهذا هو معنى الأحرف، يعني معناه أنها ألفاظ متعددة تؤدي بها معنى واحد، وقد يكون بعضها في لغة واحدة قليل الترادف، مثل ما جرى بين عمر وهشام بن حبيب الهشام وهما من قريش لغتهما واحدة، يشعر بهذا وأنه لا يلزم أن تكون الألفاظ متعددة، أن كل قبيلة لا يكون منها إلا لفظ واحد، وقد يأتي لفظان من قبيلة واحدة أو من لغة قبيلة واحدة ولكنها بحدود 7 كلمات أو 7 لغات أو 7 كلمات قد تكون في 7 لغات وقد تكون أقل، ونهايتها إلى 7، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: فلم أستزيده يزيدني حتى انتهى بها إلى 7، فهذا يدل على أن هذا حصل، أنه ليس للتفسير في الآحاد كما هو معروف أنه قد يأتي 7، يأتي 7 منها لا يراد بها نفس العدد،

أن يكون كل حرف لغة، وأن اللغة الواحدة لا يأتي منها أكثر من حرف، لأن كون بشير وعمر من قريش لغتهما واحدة، مع ذلك حضر الدوريات الأحرف دل هذا على أن اللغة الواحدة قد يأتي منها حرفان أو ثلاثة، وأن الأحرف السبعة لا يلزم أن يكون كل حرف منها بلغة، كل حرف منها يعتبر من لغة، لا يلزم هذا، لأن المقصود منها كلمات مترادفة على معنى واحد، المعنى واحد، ولكن من الغاب المتعددة تنتهي إلى سبع، إلى سبع الألغاب كلها تأتي معنى واحد. تكون هذه سبع لغات، تكون سبع لغات، وقد يكون بعضها من لغة واحدة، الاثنين العشر كان صفة حديث عمر وعمر من قبيلة واحدة ومرة واحدة يشعر بهذا ويزيد على هذا. هذا يدل على أن عمر ما بلغ هذا الحديث. هذا لا بلغ، قال باب تأليف القرآن. كان قول اقرأ ما به القرآن يعني من نزل، هل الذي أنزل في هذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف، لكن هذا هذا كما عرفنا كان في أول أمر عمر بلغ عنه الله، لكن حذر من خوف من الخلاف، وأن لا يحصل الشقاق بينهن، وصل الناس على حرف واحد لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار على حرف سبعة، لأن الألزمة في بعض العرب بعضهم ببعض، وكون هؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء وهؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء، لهذا اعتبر بعض العلماء هذا العمل الذي عمله عمر رحمه الله قبل كتب الشرائع يؤدي إلى المحذور يؤدي إلى المضرة، وهذا هو الذي أشار إليه حذيفة في مشروطه على عمر حيث قال يا عمر الدين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف إلا باليهود والنصارى دونه، وجمع الناس على حرف، لهذا تلقى رحمه الله في كتاب إعلام المرسلين قبل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على كشف الشرائع، وأورد منها قسم الجمع بما رضي الله عنه وأرضاه هناك على حرف واحد، هناك على حرف واحد أتى به الجنة من الأدلة، فأورد في كتابه لما كان 99 دليلا بعدد ما جاء في حديث من الله تسعة وتسعين كان واحد من أصحاب الجنة فلم يكن قد يكون دليلا، وآخر هذه 99 هذا الدليل الذي هو يجمع عن شر القرآن يجمع القرآن على حرف واحد، لأن القرآن على حرف واحد، لأن أحرف السبعة يؤدي إلى الاختلاف والمشقة والمضرة، حصل منه ما حصل مما أخبره عليه الصحابة أن الأحرف السبعة ليست لازمة ليست متحتمة، وإنما جاءت بالتخفيف والتخفيف في أول أمر، ولما لم يكن هناك حاجة إلى هذا الذي كان من المؤمنين في أول أمر انتهى لجمع كلمة الله عز وجل الناس على حرف واحد في مصحف واحد، وهذا مصحف مستند على قراءات عديدة وعلى باب من يقول ذلك ان ربما المصحف يعني مقصود ان الابقاء عليه في امر لازم، ان ما ينادي به بعض الناس ان يكسر القران بالحروف الليليه المعروفه عند الناس ان هذا خطا، لان هذا يؤدي الى عدم قوم الرسم يتحمل القراءات،

حفيظ القرآن وسبق أن مر باب جمع القرآن وكل منهما له مقصود له معنى يخصه لأن جمع القرآن المقصود من ذلك جمعه الجمع الأول الذي هو جمع البشر من المواضع المختلفة التي هو مكتوب فيها ويكون يجمع بصحف معينة لما يكون متفرقا في الرقاب والسوق والأنواع والحسب وما إلى ذلك ثم الجمع الأخير جمع سالم عبدان في مرحلة واحدة مثلا كان في صحف متعددة وغير مرتب رقيق بالنسبة للسور حصل رضي الله عنه وارضاه ذلك الجمع الذي هو على النحو الموجود بين ايدينا واما هذا فيتعلق بترتيب القران بترتيب اياته وترتيب سور وترتيب الايات سوره واحده هذا لازم واجب لا يجوز أن تقدم آية على آية فإنما يقرأ مرتبا كما جاء في تقرأ السورة على تكليفها يعني تكليفها من نص من الله عليه الصلاة والسلام أنه كان عندما تنزل الآية أو الآيات يقطعوها في كذا من السورة التي يذكر بها كذا من السورة التي يذكر بها كذا أما تكليف السور فهذا اختلف فيه العلماء هل هو بالنص او انه بالاجتهاد من الصحابه وقول اكثر العلماء جمهورهم وجمهورهم على انه بالاجتهاد لان مفاهيم الصحابه قد تنوعت في كتابتها وليست على طريقه واحده في تنوير السور ومصحف عائشة رضي الله عنها يختلف عن آل الترتيب عن ترتيب مصحف العلماني ومصحف المسعود يختلف وهكذا ولهذا تنوعت مظاهر الصحابة في كتابة بالنسبة لترتيب السور ولم يكن ترتيبها على حسب ترتيب النزول السور على ترتيب نزولها لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وضع بهذا الحديث وفرد البخاري عندما سألها على العراقي قال كما يضرك أن تقرأ أول يعني تقرأ سورة قبل سورة لا يضرك ثم إنها أشارت إلى أن تكليفه لم يكن على تكليف نزوله لأن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يعني المقصود بذلك سورة المدثر التي هي بعد سورة كبرى لأنها هي المشتملة على هذا أما سورة كبرى وتحول ما نزل من القرآن فليست هي المقولة التي حكى عائشة ولكن لعلها تعني المدثر الذي نزلت بعد سورة كبرى ومع ذلك في التكليف هي في أواخر القرآن شرعت المدثر بعد سورة المزمل وقبل وبعدها سورة القيامة فلم يكن الترتيب على ترتيب النزول ولو كان الترتيب على ترتيب النزول لكانت تقرأ أولا ثم المسلسل بعدها ثم تأتي الآية بعد ذلك ولكن الترتيب وقول العلماء إنما هو باجتهاد الصحابة ومن العلماء من يقول إنه بالنص من العلماء من يقول إنه بالنص لا شك أن الأولى أن عندما يقرأ الإنسان القرآن أن يقرأه آية ترتيب المصحف على ترتيب سور القرآن التي جاءت في المصحف لكن لو قرأ سورة قبل سورة لكان ذلك جائزا لأنه جاء في السنة ما يدل عليه لأن مصاحب الصحابة رضي الله عنهم والله عندما كتبوا المصاحف اختلفت اجتهاداتهم في الترتيب يجب على ترتيب واحد من السور في خلال الآيات فإنها على ترتيب واحد من أدلة الدالة على أن لكنه يجوز أن يقرأ سورة قبل سورة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من النساء ثم آل عمران عن المصحف الذي يؤذن إلينا يدينا آل عمران مقدم على النساء. ثم أيضا الحديث الذي فيه الرجل الذي كان يصلي بقومه وكان عندما يقوم في كل ركعة يقرأ سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها ثم يقرأ سورة بعدها. فالرسول عليه الصلاة والسلام صرح على هذا وقال دليل على أنه يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة لأن سورة قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان. وكونه يقرأ بكل ركعة قل هو الله أحد ثم يأتي في سورة بعدها معنى أنه يأتي بسورة أخرى قبلها لأن سورة قل هو الله أحد في آخر المصحف في آخر الترتيب وليس بعدها بسورة. وأن سورة قل هو الله أحد قل هو رب الفلق وقل هو رب الناس فهذا فيه دليل على جواز التنبيه على جواز قبل سورة أي سورة متأخرة يقرأ بعدها سورة قبلها. كان الحديث وحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة في ذي الله ثم آل عمران كل هذا يدل على جواز قراءة سورة وبعدها سورة قبلها بالتنبيه. ولكن قول أن يقرأ القرآن مرتبا وأن تكون السور مرتبة ولو أن الإنسان قرأ في الركعة الأولى في الصلاة مثلا قل هو الله أحد وقرأ في الركعة الثانية إلى جانب الله وسط إنه لا بأس بذلك لا بأس بهذا. ولكن الأولى أن يكون ترتيب على حسب ترتيب المصحف على حسب ترتيب المصحف. والذي لا يجوز فيه هو قراءة آية ثم تقرأ الآية التي قبلها بعدها هل هو الذي لا يجوز. هذا هو الذي يعنوه بقوله انه لا يقرا القران منقوسا بمعنى انه لا تقرا ايه ثم تقرا الايه التي قبلها لانه كان معروفا عندهم ان الانسان اذا كان حافظا للشيء فانه لاستكشافه اياه يستطيع ان ياتي به الاخر ثم يرجع الى الاول. كانوا يستعملون هذا في نظم الشعر القائد من أفضل الإنسان القائد في تمكنه من يستطيع أن يبدأ لآخر بيت ثم يصل إلى أول بيت في تمكنه من الحفظ. فهذا هو الذي جاء عنه أن القرآن لا يقرأ مخصوصا أو الذي جاء عن سلف الأمة أنه لا يقرأ مخصوصا مقصودهم تنسيق الآيات وتقرأ آية أن القرآن الذي في قبلها ثم الذي قبلها فتقرأ الآيات مرتبة والسور يجوز أن تقرأ مرتبة ويجوز أن تقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متأخرة. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاء أبا للعراقي وقال لها أي سفر خير قالت واحد ما أبوها يضرك أن أي كفر أي فور تسلمت لا يضرك قيل لعل هذا فيه إشارة إلى لعله إشارة إلى ما جاء في الحديث سيد بن المنذير ما يمكن فيها موتاكم يفتن فيها موتاكم ولعلها فهمة منه التنطع والتشدد فأجابته بهذا الجواب قالت رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل وقال قالت لي

هي متأخرة موضعها في المصحف، نزلت هو من بعدها، ومع ذلك جاءت قبلها البقرة وغيرها مما في أول القرآن، مع أن نزولها إنما كان بعد هذه السور الذي كان نزولها من قبل. هذا بعد ذلك بعد جمع الصور ولا كيف؟ بعد جمع الصور ولا قبل؟ قال وخرج عن قمس فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأديب ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. قال باب كان جبريل يعني سبع هذا البلد يعني السبع هذه هي متأخرة يعني حضرها تعيين من الحاضر في السبع وغير سبع يعني منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد منها ما هو يعني غير صحيح منها ما هو غير صحيح لكن الأحرف السبعة غير قراءة السبع وقراءة وقراءة السبع وغير السبع موجودة في المصحف الرسم يتحمس وقراءة السبع ولا يعني وقراءة والمصحف يتحملها من الآخر هو تعال وهلم يعني كلمات تؤدي معنى واحد يعني حصل الاقتصار على حرف واحد في موضع واحد يعني ما فيه كلمة واحدة كما تقال على هنا ما في زيادة على ذلك هذا هو يعني بالنسبة للكلمات التي نزل بها القرآن ما جاء أصلا للقطع لأنه لم تتميز الإسرائيل حتى بلغ بهذه الكلمة الآن يصحح في بعض الآيات في تعال وفي أقدم في تعال وقلب Thank you.